وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زال حديثنا مستمرا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لنتعرف على أخطر وعلى أعظم الفتن التي ستمر على البشرية كلها عبر تاريخها الطويل، ألا وهي فتنة المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى. السر في تسميته بالمسيح الدجال: أولا، لفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غير المسيح الدجال. وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. يعني المسيح الدجال الذي هو من علامات يوم القيامة الكبرى يمسح الأرض كلها، يعني يطوف في الأرض كلها، فلا يترك مكانا واحدا في الكرة الأرضية إلا ووطئته أقدامه، ووصل المسيح الدجال إليه في 40 يوما عدا مكة والمدينة. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فسمي المسيح بذلك لأنه كان يمسح المريض فيبرأ المريض من مرضه، ولكن بإذن الله وليس بقدرة المسيح، فهو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر قومه ويخبر بني إسرائيل بما يدخرون في بيوتهم وما يأكلون من طعام ومن مال وغير ذلك، ولكن كل ذلك ليس بقدرة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وحده، ولكنها بقدرة الله تبارك وتعالى الذي هيأ لعيسى المسيح عليه السلام هذا الأمر ليكون معجزة له بين يدي بني إسرائيل، حتى يصدق بني إسرائيل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه رسول من عند الله جل في علاه. فالقول الأول في مسألة المسيح الدجال، المسيح الأعور، أنه سمي المسيح الدجال، سمي المسيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الدجال ممسوح العين. يبقى هناك قولان للعلماء عن المسيح الدجال، لماذا سمي المسيح الدجال بهذا الاسم؟ سمي المسيح الدجال مسيحا لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، وسمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة. يؤكد هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ممسوح العين. يبقى إذن هو ممسوح العين ولذلك سمي المسيح. طب لماذا سمي دجال؟ سمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل، وهذه هي حقيقة الدجال. الدجل هو أن يقلب الدجال الحق باطلا والباطل حقا، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم، فهو لا ينطق بأنه كافر، وإنما يكلم الناس على أنه في بداية الأمر على أنه نبي، ثم بعد ذلك يصل به الأمر إلى أنه يدعي الألوهية والربوبية، فهو يلبس على الناس الأمر. وحقيقة الدجال أن الدجال بدجله يقلب الباطل حقا والحق باطلا، فيدجل على الناس، يعني يقلب على الناس الحقائق. وقيل سمي دجال لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه، بكثرة جموعه وأتباعه، وأكثر أتباعه هم اليهود والله أعلم. أما عن صفات الدجال، الدجال رجل من بني آدم، ركز معايا وانتبه وافهم الكلام ده كويس قوي. الدجال رجل من بني آدم، يعني هو بشر وليس بمخلوق آخر غير البشر، هو بشر كسائر البشر، هو من أبناء آدم عليه السلام. عندما نأتي نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن يأجوج ومأجوج، هم أقوام، قوم، قبيلة كاملة، يأجوج ومأجوج، عدد كبير جدا من الناس، هم من أبناء آدم أيضا، هم بشر وليسوا مخلوقات أخرى غير البشر. فالدجال، المسيح الدجال، هو رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث. هذه الأحاديث التي جاءت عن صفات المسيح الدجال إنما جاءت لتعريف الناس بالدجال. لماذا؟ لخطورة أمر المسيح الدجال ولتحذير الناس من شره، حتى إذا خرج الدجال عليهم عرفه المؤمنون فلا يفتنون به. يعني يبقى بمثابة إيه؟ أنتيبيوتيك، يعني يبقى عندك إيه؟ مضاد حيوي لمسألة إن أنت لما يطلع لك الدجال تبقى عارف إن ده الدجال ولا لأ، فتبقى مستعد، فهمت هل هو الدجال أو غير ذلك، وبهذا تكون مستعدا لئلا تصدقه فيما يدعيه أو يكذبه على الله تبارك وتعالى أمامك. فلا يفتن الناس به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات تميز المسيح الدجال عن غيره من الناس. نعم تفضل. هل يعني يكفي معرفة الوصف فقط ولا الإيمان يكفي؟ لا، ما هو أنا لما أعرف وصف الشيء لابد إن أنا حتى أصدق هذا الوصف. يعني مثلا واحدة واحدة، لما أجي أقول لك إن في الآخرة نار، بلاش دي، خلينا نتكلم في الدنيا. أقول لك إن في بلدة معينة من البلدان في الأرض، هذه البلدة أو هذه الدولة فيها من المناظر الطبيعية والبيوت الأثرية وكذا وكذا وكذا، ده كلام، هل أنت مصدق يقينا بهذا الكلام؟ ممكن وممكن، لكن الغالب الأعم إيه؟ عدم التصديق، لأنك لم ترى. خلاص كده؟ فده اسمه إيه ده بقى؟ اسمه علم. بقى عندك علم بهذه البلدة أو هذا المكان الذي إيه تكلمت معك عنه، أصبح عندك علم عن هذا المكان أو هذه الدولة أو هذه البلدة. هذا العلم علم فقط، علم معرفة، لكن لو جبت لك صور لهذا المكان وأطلعتك على هذه الصور أصبحت درجة العلم إيه؟ تزيد، وأصبح تصديقك لهذا الأمر أقوى من الأول. طب ولو خدتك أنا في رحلة، أخذتك في رحلة وطلعنا للمكان ده وشفته بعينيك ووطئته أقدامك، أصبح بقى العلم ده أصبح علم إيه بقى؟ يقين. خلاص؟ طيب لو أنت لمست كل شيء في هذا المكان وتعايشت فيه، مش أصبح علم يقين دلوقت، ده انتقل لمنزلة أعلى بقى، أصبح إيه؟ عين يقين، اللي هي تكلم الله عز وجل عنها في وصف النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرنا ببداية الآيات، ثم لترونها عين اليقين، اللي هي المنازل اللي أنا اتكلمت عنها. وصل الأمر؟ يبقى من علم يقين الى حق يقين الى عين، لانك شفتها بعينيك، الى عين اليقين. فلابد مش الاكتفاء فقط، عدم يعني مسألة الاكتفاء فقط بالعلم هذا لا يوصلك الى عين اليقين. انت لما بتيجي تقول في الاذان اشهد ان محمد رسول الله، يا ترى انت فكرت في الكلمة دي وانت بتقولها؟ اشهد يعني ايه؟ يعني رأيت بعينيك. طب هو انت شفت النبي؟ لكنك لما صدقت بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما كأنه عين اليقين، كأنك شفته، يعني ما في شك يعتريك أبدا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المقصود ايه؟ فلابد في قضية. لذلك إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم ايه؟ يعقوب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. يبقى الإيمان أصله معناه إيه؟ التصديق بالغيب. ولذلك جاءت سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ليه بقى بالغيب؟ وليه في سورة البقرة تصدر السورة بهذه الآيات؟ لأن كأن ربنا سبحانه وتعالى بيشير إلى أمر مهم، يقول لك اوعوا تكونوا كبني إسرائيل لا يصدقون بقضية الغيب إلا بعد أن يروها إيه؟ عيانا. لذلك تذكروا قصة البقرة التي حدثت مع بني إسرائيل، أنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا بقضية البعث بعد الموت إلا لما رأوا هذا الميت ضرب ببعض البقرة فقام حيا. لكن أنتم يا أمة الإسلام يا أمة محمد كونوا على خلاف هؤلاء فصدقوا أنتم بالغيب، كأن هذه هي الرسالة يعني. فالمقصود عن صفات الدجال، قلنا أن الدجال، والمعلومات دي لابد أن أنت تنتبه لها، لأن هنقول دلوقتي معلومات عجيبة وغريبة، وأنا واثق أن المعلومات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله لأول مرة كتير من الناس بيسمعوها أو يعرفوها. أولا الدجال رجل من بني آدم، يبقى هو ليس مخلوق آخر، لا ملاك ولا جن ولا من الشياطين، إنما هو بشر، رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتعريف الناس وتحذير الناس من شر هذا الدجال، حتى إذا خرج عليهم عرفه المؤمنون فلا يفتنون به ولا يتبعوه، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس حتى لا يقع الاشتباه بينه وبين الناس. مش أي واحد أنت تشوفه تقول ده الدجال، لا. يعني بعض الناس مع بداية اختراع التلفزيون قالوا التلفزيون هو دجال، قال لك لأنه هو شاشة واحدة عين واحدة، وكتير وخرجوه في كتب وطبعت. لا، فذلك احنا بنأكد حقائق حتى لا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه الفتنة، فإنها فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسنورد الأحاديث التي تنص على هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي، يعني ما فيش استثناء، إلا وحذر أمته الدجال. مصيبة، تخيل بقى لما يبقى كل نبي يتكلم مع أمته اوعوا الدجال اوعوا الدجال، يبقى ده خطره إيه؟ خطر ما بعده خطر. ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر، ركز لي في كلمة أحمر دي عشان هنحتاجها. أنا عايزين نعمل إيه يعني، شوف أنت كده عندك، اعمل في الهارد ديسك عندك إيه، اعمل سيفنج كده للمعلومات اللي هنقولها دي، لازم تحفظها لي كويس، هنحتاجها. خلاص، شاب إيه أحمر. هو إمتى الإنسان يبقى بشرته حمراء؟ جميل، لما يكون غضبان ويكون مليء بالشر من داخله والغضب، دي نقطة. كويس. في ناس لونها كده، ماشي. واحنا بنتكلم على ايه؟ على الحمار اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، شاب احمر، يبقى درجة الحمار دي مش درجة طبيعية، بدليل انها تلفت النظر. يعني مثلا ما هو ابو لهب سمي ابا لهب لان كان شعره ايه، شديد الاحمرار، كأنه نار مشتعلة فسمي ابو لهب مثلا. نعم، شعره مش وجهه، شعره، وقيل ان في بعض الروايات ان هو وجهه، لكن اكثر الروايات على انه شعره، يعني كان مشتعل، يعني كان شكله ايه، مشتعل باللهب الاحمر. المهم هو شاب احمر. طب عايز اضيف نقطه، خلي بالك بس من المعلومه دي، ايه رايك في انسان يصاب في جلده بمرض جلدي، او يتعرض للاحتراق في الجلد، او حساسيه او مرض ما يصيب الجلد، مش ده يخلي الجلد احمر؟ صح كده. خلي المعلومه دي، احنا مش هنتكلم، مش هديك المفاجاه دلوقتي اللي عايز اقولها، لا انت ادخرها بس هنحتاجها بعدين. فهو شاب احمر قصير افحج، يعني رجليه ايه، مش مستقيمه. خلاص كده، عارف انت في بعض الناس اللي بيبقى عنده لين في العظام، تحس ان رجليه عامله زي قوسين. جعد الراس، يبقى شعر راسه ايه، اكرت مجعد، ليس مرسل، ليس مرجل، ليس منساب، ليس ناعم. أجل الجبهة، يعني جبهته الشعر مش منبته من بداية الجبهة، لا ده بادئ من ايه، من من فوق الجبهة شوية، يعني منحسر شعر الرأس، يعني جبهته ايه، يعني عنده بداية صلع. خلي بالك من وصف، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف وصف دقيق، ليه؟ لخطورة الأمر. عريض النحر، رقبته والجزء اللي هو عند عظمة الترقوة فوق من أعلى الصدر مالها عريضة. ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة، ناتئة يعني بارزة، ناتئة من النتوء يعني البروز، يعني ظاهرة عالية مرتفعة، يعني مش معناها كأن في حبة عنبة محطوطة هنا وبارزة للخارج، لا ده ايه، ممسوح. خلي بالك لان برضو في الايام دي للأسف الشديد كتير على صفحات الفيسبوك وعلى بعض المنتديات تلاقي صور غريبة كده ويقول لك المسيح الدجال ظهر، ظهر مين يا عم؟ فانا بدي لك الصفات بقى عشان تقارن الصفات التي اخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وطبقها على هذه الصفات وغيرها، ستعلم ان هذه كلها صور ايه؟ بالفوتوشوب وغيرها بقى مركبة من اجل بس ايهام الناس وتخويف الناس. عارف انت فكرة، انت عارف ايه حكاية الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه سببها؟ لها اسباب كثيرة، من ضمنها اسباب خير ولكن انقلبت لشر. بمعنى ايه؟ ما هو الخير يحكم عليه بخير اذا كان يوافق الشرع اصلا، لكن في ناس بتظن ان هو خير، يعني من بعض الوضاعين والكذابين الذين وضعوا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعض الناس يقول لك الناس ما بتصليش، انا عايز الناس تصلي اعمل ايه؟ راح ألف حديث وسمّى بقى عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة، في الدنيا 5 وفي القبر 5 وفي الآخرة 5، النبي ما قالش الكلام ده. ولا الحديث اللي هو 3-4 ورقات في الاسكاب دوت ايه، على حجم الاي 4، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتقابل مع ابليس وقعد بقى يحكي معاه ويتكلم، وايه بتغوي الأمة بايه وبتعمل ايه، ايه يا عم في ايه، مين اللي قال الكلام ده؟ احاديث ما انزل الله بها من سلطان. لما تيجي بقى تسال اللي وضع هذا الحديث والفه، انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان الناس تصلي، عشان الناس تخاف من الشيطان وانت بتتبعش الشيطان. يا ابني ده انت اتبعت الشيطان كده، انك انت كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فدي مصيبه. فالمقصود المسيح الدجال عينه ليست بناتئه وإنما ممسوحة، عينه اليمنى، وناتئة مأخوذة من الإيه؟ من النتوء، وهو الارتفاع والانتفاخ، أي أن عينه ليست بعين بارزة. اتفقنا كده خلاص على الوصف؟ ليست بناتئة ولا جحراء. جحراء بفتح الجيم وسكون الحاء، يعني ليست غائرة متحجرة في نقراتها، يعني ليست عينه غاطسة، يعني ولا عينه بارزة ولا عينه ايه غاطسة للداخل، يعني مش داخلة في تجويف العظم بتاع الجمجمة، مش داخلة للداخل، لا ممسوحة مسح، يعني مستوية بايه، بالجبهة والخد. خدت بالك؟ تخيلت المشهد؟ يعني ما فيش عين. والنبي بيقول لك بقى العين الايه، اليمنى، اليمنى ده معنى كده ان في عين يسرى، يعني مش عينه في النص، اصل بعض الصور انا شفتها على الانترنت عاملين له عين في المنتصف كده. خلاص وصل لك الوصف؟ فليست زحراء. طيب كانها عنبة طافئة، زي حبة العنب بارزة، جزء بسيط، جزء مرتفع قليلا عن الايه، عن الجلد، يبقى هي ممسوحة مسح، الجلد ممسوح ملهاش اصل اصلا، خلاص، وفيها ايه، وتشبه الحبة العنبة، كأن حبة عنبة محطوطة على ايه، على الجبهة مثلا او على الجلد. تخيلت المشهد؟ او تحت الجلد. وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، الظفرة بفتح الظاء المعجمة والفاء، لحمة تنبت عند المآقي، اللي هي العين، يعني عند اللي هو اللي بنسميه الجفون، وقد تمتد الى السواد فتغشى السواد عياذا بالله، يعني تخلي الانسان عينه بيضة، او اللي احنا بنسميها عليه يعني مية بيضة، كأن زفر. شفت قشر السمك، القشر اللي على جلد السمك هي كأنها ايه، كسرى محطوطة على ايه؟ على العين. ومكتوب بين عينيه، يعني بين العين الحقيقية اليسرى وبين العين الممسوحة اللي هي الايه؟ اليمنى. يبقى في المنتصف، يبقى مش عينه في المنتصف، ده الامر الثاني اللي النبي يؤكد عليه اهو. يبقى عينه ليست فين؟ في المنتصف اهو، لان لو هي في المنتصف هتكتب فين كلمة كافر؟ وصل الامر؟ ومكتوب بين عينيه، خلي بالك، كاف فاء راء، معجزة دي، دي معجزة بس انتوا مش واخدين بالكم منها. لا، كاف فاء راء حروف، تخيل ان دي معجزة للنبي. انتوا بتقروا الحديث وتسمعوه بس مش واخدين بالكم من اللي انا عايز اقوله. طب اللي يلاحظ الحاجة اللي انا عايز اقولها دي ايه؟ ها؟ ايه؟ مش سامع. امي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه امي؟ يعني نسبة الى امه. يعني ايه نسبة الى امه؟ يعني زي ما نزل من بطن امه، ما فيش ثقافة جديدة عليه. انسان بينزل من بطن امه يعرف القراءة والكتابة؟ النبي نزل من بطن امه ما يعرفش القراءة والكتابة، لحد يوم ما مات ما يعرفش القراءة والكتابة. طب هسأل سؤال، هات اي واحد امي ما يعرفش القراءة والكتابة، قول له اسمك ايه؟ هقول لك اسمي مثلا سعيد. خلاص؟ عرف ينطقها ولا لا؟ طيب قول لي سعيد دي تتكتب ازاي؟ مش هيعرف. ما يعرفش يفك كلمة سعيد دي. وصلت لك ولا لسه؟ يعني هو يقدر ينطق الحروف، لكن يحلل الحروف، يحللها ما يقدرش. يعرف يقول لك انا اسمي سعيد يعني السين وعين وياء ودال، يعرف يقول كده؟ ما يعرفهاش. ازاي النبي الام يعرفها ان هي كاف وفاء وراء؟ قالها حروف ازاي؟ وصلت انا عايز اقول ايه؟ يبقى دي دليل على انه لو كان رجلا عاديا ما قدر ان يقول حروف كلمة الكفر. فهمتني؟ لان الامي يقول الكلمة مركبة لكن ما يقولهاش مفرقة. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء بالحروف المقطعة. دي في بعض الروايات، او في روايات اخرى قال صلى الله عليه وسلم كافر، يعني مكتوبة كاملة او ايه؟ حروف مقطعة بدون تقطيع. يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، يعني اللي متعلم القراءة والكتابة هيشوفها ويعرفها ان هي معناها كلمة كافر او كفر. يبقى ده دليل على ان قبل يوم القيامة هيبقى في امية برضو، ما هو هيبقى في ناس بتعرف القراءة والكتابة وناس ما بتعرفش القراءة والكتابة. ومن صفاته انه عقيم لا يولد له، دي من ضمن صفاته، عقيم لا يولد له. وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة التي ذكرناها، وهي من الأدلة على ظهور الدجال. أنا كده جبت لك مجموع الأحاديث، جبت لك الصفات اللي جت في أحاديث متفرقة بحيث نوصل لصفة إيه؟ أو صفات كاملة مجتمعة في وصف الدجال. فمن هذه الأحاديث مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالبيت بالكعبة. المهم الحديث طويل، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه، وصف الدجال فقال فإذا رجل جسيم أحمر، رجل جسمه قوي أحمر البشرة، جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة، قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل كان اسمه عبد العزة بن قطن ابن عمرو الخزاعي، وقيل هو من بني المصطلق، قبيلة بني المصطلق من خزاعة في العرب، وأمه هالة بنت خويلد، وليس له صحبة، فقد هلك في الجاهلية، مات في الجاهلية قبل أن يدرك الإسلام. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضرني شبهه؟ قال لا، أنت مسلم وهو كافر. يعني أحدهم كان فيه شبه، يعني هذه الأوصاف انطبقت إيه عليه وهو مسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طب أنا، يعني الرجل ظن في نفسه أن يكون هو المسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أنت مسلم وهو كافر. يبقى دي برضو من ضمن صفات أنه هو إيه؟ كافر. فهي هذه الزيادة للأمانة العلمية التي وردت في الحديث هي زيادة ضعيفة من رواية المسعودي عند الإمام أحمد في المسند، وقد اختلط عليه بحديث آخر كما جاء بتعليق الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالمقصود حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، خطب في الناس وتكلم عن وصف الدجال، فقال إن الله تعالى ليس بأعور. إيه هو النبي بيقول كده ليه؟ لأن الدجال هيدعي أن هو إيه؟ الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا بيقول لما يقول لكم أنا الله اعرفوا أن ربنا مش أعور، فإزاي يبقى دوت أعور ويبقى هو ربنا؟ يعني دي حاجة مش محتاجة منطق. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقول إيه؟ ألف باء منطق، يعني بالتفكير المنطقي، لأن الإله الأصلي الإله الأصلي فينه يبقى إيه؟ منزه عن العيوب والنقائص. ولا الإله يبقى فيه عيوب ونقائص؟ ما ينفعش بالظبط، ما ينفعش يبقى إله، ما ينفعش إله يولد، ما ينفعش إله يموت، ما ينفعش إله ياكل أو يشرب، ما ينفعش إله يبقى طفل ويكبر في السن، ما ينفعش، صح ولا لا؟ ما ينفع، ما يبقاش اسمه إله. ده ده ألف باء منطق. ما ينفعش إله يبقى له أم ويقول لها يا أمي، لأنه هيجي في يوم من الأيام هيحتاج ياكل، وممكن يغضب على أكله، ممكن ما ياكلش، فأمه ممكن تعاقبه، ممكن يخطب. ما ينفعش يبقى إله. يبقى إله إزاي؟ فالإله يكون منزه عن كل عيب وعن كل نقص، ده الإله. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، وإن ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. في حديث آخر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج أو أفجع، جعد يعني شعره أجعد، أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم، يعني ما بقيتش عارف تميز هو دوت فعلا، لأن الصدمة كبيرة والفتنة ضخمة، إن يجي يقول لك أنا الله ويأمر السماء تمطر تمطر، يأمر الأرض أنها تخرج الزرع تخرج. انت متخيل ازاي يجي واحد يكذبه يقول له لا انت الدجال، فيقتله قدام الناس ويعيده مرة اخرى تاني حي من جديد امام الناس، الناس تقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فان البس عليكم، لو حسيت ان انت خلاص الامور اختلطت عليك ما انتش عارف هو ده حق ولا باطل، فاعلموا ان ربكم ليس باعور، لان الاله منزه عن كل عيب وعن كل نقص. ما هو الاله يعني ايه؟ يعني ايه اله؟ يعني قادر على كل شيء، ولذلك انت بتعبده ليه؟ حتى يحميك ويرزقك ويفعل ويفعل ويفعل، لان انت اصلا عندك ايه؟ نقص في امور، فلذلك بتلجا الى الكامل، لان الكمال بيكون للاله، ولا يستحق الاله ان يكون الها الا اذا كان كاملا. فاذا كان هو اعور ويخلق البشر في صوره حسنه ليس الواحد فيهم باعور، طب ما كان اولى انه يعالج نفسه، كان اولى ان هو يحمي نفسه من مساله الايه؟ العور. معايا ولا مش معايا؟ ما هو ده من الغباء على فكرة، ده من الغباء. ازاي؟ طب والله الكلام ده بيحصل واحنا موجودين دلوقتي في الدنيا. اقول لك ازاي؟ مثال، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد متخلف عقليا وايمانيا واغبى منه مفيش، اللي يروح لساحر ويقول له اعمل لي عمل او اعمل لي سحر او سخر لي جن عشان يجي لي وظيفه والرزق يبقى واسع، طب وبعد ما يقعد مع الساحر دوت يقول له ايه؟ ادفع الاتعاب، صح؟ فيقوم هو يدي له ايه؟ مبلغ من مال. طب ما هو لما قادر ان هو يجيب لك فلوس، طب ما كانش يشحت منك وكان يغني نفسه، يبقى دليل على الاثنين اغبياء. صح؟ فين عقله؟ هي نفس الفكرة. هم انشغلوا بأنه هو قال للسماء أمطري فأمطرت، انشغلوا بأنه قال للأرض أخرج ثمرتك فأخرجت ثمارها، انشغلوا بدي ونسيوا قضية أنه أعور. طب يا عم انت قادر ان تخلي السماء تمطر وقادر انك تعمل ده، طب ما تخليش نفسك اعور، عالج عينيك. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ده اللي اقصده. نعم. عشان يختبر الناس. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واما مسيح الضلالة. يبقى المسيح عندنا مسيحان، مسيح الهداية اللي هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومسيح الضلالة اللي هو المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واما مسيح الضلالة فانه اعور العين، اجلى الجبهة، عريض النحر، فيه دفء، والدفأ معناه الانحناء، ورجل أدفأ أو رجل أدفى بغير الهمزة، يعني يعني فيه انحناء، يعني عنده أتب كمان. جميل. شو أنت بتقول إيه؟ كله عيوب، كله إيه؟ عيوب. لكن لحظة الفتنة الإنسان ما بيشوفش العيوب دي، لأن في أيام الفتن ولحظة الفتن لا ينظر في الفتن إلى حقائق الأمور إلا الذي نور الله عز وجل له بصره وبصيرته بالإيمان. في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر. يعني إيه جفال الشعر؟ يعني كثير الشعر، يعني جسمه فيه شعر كثير ورأسه فيها شعر إيه؟ كثير. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: مكتوب، أو تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاف فاء راء، يقرأه كل مسلم. وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني متعلم القراءة والكتابة وغير متعلم القراءة والكتابة. قال الإمام النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية، مكتوبة فعلا كتابة كده على جبهته، جعلها الله عز وجل آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. روايات قالت لكل مسلم، وروايات قالت لكل مؤمن. يبقى هنا بقى دلوقتي انت حضرتك عايز تسأل ان كده هتبقى مشكلة، ده كده في لبس، ان كل مؤمن خلاص يبقى ايمانه هيخليه ان هو يشوف، لكن كل مسلم، طب ما احنا في مسلمين فاسقة، مش ده اللي حضرتك عايز تقوله؟ وفي مسلمين مفرطين. لا، اصل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم ويقول مسلم يبقى يقصد المسلم الاسلام الحقيقي، اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، بس على درجة معصيته هتفرق بقى. فان كان ايمانه اعلى من معصيته والله اعلم، هيستطيع ان هو يرى ايه؟ ما لا تؤخذ الرواية وحدها، إنما لابد أن تجمع الروايات مع بعضها، فيبقى الشرط أن هو يكون مسلم بحيث يخرج من الدائرة دي مين؟ الكافر. بس هيشترك معاه بقى مين؟ المنافق، والمنافق بيدعي الإسلام. يبقى هنا بقى هتيجي رواية مؤمن تقوم تفرق بقى المسلم عن المنافق، زي ما زي بالضبط ما سيحدث على الصراط يوم القيامة. على الصراط يوم القيامة، الجسر الذي ينصب على متن جهنم، من الذي يمر عليه؟ لا، مش كل الناس، مش كل الناس. الناس في أرض المحشر، الكلام ده أنا بنتكلم عنه في الصراط. الناس فين؟ في أرض المحشر، واقفين كلهم جميعا، أذن لهم بالمرور على الصراط. مين حيمر؟ هو الصراط ده ليه أصلا؟ سؤال، الصراط ليه؟ اختبار. الصراط ده مرحلة اختبار، معايا ولا لا؟ اختبار عشان يشوف مين ده، امتحان. امتحان لمين؟ للي ايمانه قوي واللي ايمانه ضعيف واللي ما فيش ايمان. طب الكافر يخش في المرحلة الامتحان دي؟ ملوش علاقة بيها أصلا. فلذلك الكفار أول ما ينصب الصراط على متن جهنم ويؤذن للناس بالمرور عليه، الكفار يلقون في جهنم من أول دفعة، انتهى أمره، دول مش محتاجين يمروا على الصراط. إنما الصراط ده اختبار لمرحلة تانية لفصل المؤمن من المنافق، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: فناج مسلم، ده المؤمن، وناج مخدوش، هو نجا بس اتخدش، يبقى درجة إيمانه قليلة شوية، ومرسل ومكردس. إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصراط ضحض مذلة، يعني بالبلدي كده ناعم بيزحلق، ده بالبلدي، يعني يحط رجله على الصراط هيتزحلق. فلا يتزحلق ده على حسب إيمانه بقى، واحد إيمانه مش قوي فهيتزحلق فيقع في النار. إنما الكفار مش محتاجين يجوا أصلا على الصراط من البداية، لأن معلوم أمرهم. ولذلك برضو في من ضمن عرصات يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة في أرض المحشر، هيحصل موقف للفصل ما بين المؤمنين والمنافقين. الكفار خارج القضية دي، اللي هو إيه؟ عندما يأمر الله تبارك وتعالى وتنادي الملائكة في أرض المحشر ليتبع كل من عبد إلها يتبع معبوده، فتلاقي بقى اللي عبد البقرة يمشي وراه، واللي عبد كذا يمشي وراه، واللي عبد النار، واللي عبد المسيح، واللي عبد الصليب، واللي عبد كله، هينتهي أمره، فيتبقى المسلمين اللي بينقسموا من داخلهم إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق منافق. هنا يأتي الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجي ربنا سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر ساعتها ويقول للناس: خلي بالك أنا ربكم، بس سيأتي بصورة غير صورته، فيقولون: نعوذ بالله منك أن تكون أنت ربنا، ونحن واقفون حتى يأتينا ربنا. خلاص، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته الحقيقية ويكشف عن ساق، فيدعون إلى السجود، فالمؤمنين يسجدوا، المنافقين يجوا يسجدوا. يبقى دي كانت مرحلة اختبار تانية عشان يتفرق بقى من فريق المسلمين دول، يفترقوا إلى فريقين: فريق منافق وفريق إيه؟ مؤمن. فدي مراحل اختبارات أصلا في عرصات يوم القيامة وفي مشاهد يوم القيامة. فالمقصود لما نيجي بقى ناخد حديث مسلم، يبقى المسلمين كله بس هينظروا في وجهه، مين بقى اللي هيقراها؟ من ضمن المسلمين المؤمنين. وصلت دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يراه المؤمن بعين بصيرة وبعين البصر، وإن كان حتى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يرى هذا الأمر الكافر. ولو كان يعرف الكتابة، لو مسلم مؤمن ما يعرفش القراءة والكتابة هيشوف كلمة كافر على عين، على ما بين عيني المسيح الدجال. لكن لو في كافر يعرف القراءة والكتابة مش هيشوف كلمة كافر، لأن هنا العبرة مش بالقراءة والكتابة، إنما العبرة بالإيه؟ بالإيمان. كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر. فيخلق الله عز وجل للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. أديك مثال بيحصل في الدنيا، لما يكون واحد منافق أو واحد كافر أو واحد مسلم عاصي فاسق ينظر في التلفزيون يشوف فيلم رجل ممثل مع امرأة ممثلة نايمين الاثنين في سرير، يقول لك إيه؟ ما شاء الله، شوف البطل تمثيله ممتاز. هو شايف كده، هي دي وجهة نظره. واحد تاني مؤمن يقول ايه؟ اعوذ بالله، ده لو راجل ومراته حلاله ما يقبلش ان حد يصوره في اوضه النوم كده، فيحس ان هو شايف شياطين وما يستحملش انه يشوف ده اصلا. هو المنظر واحد بس الرؤيه مختلفه من ده وده، فهمني ازاي؟ الرؤيه مختلفه بين ده وده. فالمقصود من صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة. الجساسة اللي هي هنتكلم عنها، اللي هي مخلوق خلقه الله عز وجل، دابة أهلب كلها شعر لا يرى قبله من دبره. فيه في هذا الحديث قال تميم الداري رضي الله عنه، وهنبقى نتكلم عن هذا الحديث بنصه، قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. يبقى ده إيه؟ إنسان، مش مخلوق تاني، إنسان بشر ابن آدم. لكن ضخم عظيم وأشده وثاقا، يعني مقيد ومكتف بالسلاسل. ايه ده؟ يعني المسيح الدجال موجود ومقيد ومسلسل، يعني مش معناه انه هو سيخرج او سيأتي او سيخلق او ينزل من كوكب اخر، عشان بعض الناس برضو للأسف الشديد شردوا بأذهانهم وأفكارهم وقالوا يعني بدأوا يكتشفوا بقى حياة على الكواكب الأخرى أو في المجرات الأخرى، يبقى المسيح الدجال هيجينا من كوكب تاني. لا، الكلام ده ما حصلش. النصوص تقول على إنه إيه؟ موجود هنا في الأرض. أين؟ الله أعلم. مقيد ومسلسل. بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له. يبقى أنا جبت لك الأحاديث اللي بمجموعة في البداية، قلنا أوصافه مجتمع. نعم. الله أعلى وأعلم، سنعرض الروايات ونرى. لكن عايز تعرف تفصيل المكان فين؟ لا، تميم الداري ما يعرفش تحديدا فين. ليه؟ عارف لما نرجع في بداية الحديث، ما انت عايز تسبق الأحداث. انت في بداية الحديث، تميم الداري ده كان رجل نصراني أصلا غير مسلم، وكان يعمل في البحر، فراكب سفينة هو ومجموعة من البحارة اللي معاه، فهم ماشيين لعبت بهم الريح، ده من قضاء لو قدروا، فما فقدوا بقى الطريق، مش عارف، ما معهمش بوصلة، ما يعرفوش ماشيين فين، فأخذت الأمواج تتلاعب بهم بالسفينة وراحت رمتهم على جزيرة من ضمن الجزر في البحر. ايه هي الجزيرة؟ ما يعرفوهاش. فلما نزلوا في الجزيرة يستريحوا، لقوا دابة كلها شعر، كأنها مثلا تقول جمل، بقرة، جاموسة، ما تعرفلهاش، لان هي كلها شعر، مش باين رأسها من ظهرها، قبولها من دبورها، هو ما يعرفش. لكن فجأة هما بينظروا على هذه الدابة، لقوا بتكلمهم، فقالوا ايه ده؟ عجبا، دابة تكلم الناس. قالت لهم طب ادلكم على الاعجب، تعالوا ورايا. دخلت ايه؟ دير وكهف كده داخل جبل، فلقوا رجل مكتف ومقيد بالسلاسل. فخرجوا ركبوا السفينة مشيوا، ما يعرفوش هما كانوا فين ومشيوا منين. خلاص؟ طيب، تعال بقى نشوف مسألة تانية، وهي مسألة بطلان دعوة الربوبية. يعني اللي انت سامعه بره ده، دول هيشوفوا الدجال ويشوفوا عليه كلمة كافر؟ منين؟ بمناسبة ايه؟ اهو يعني انت دلوقتي لما تسمع الموسيقى والاغاني دي تقول ايه؟ اعوذ بالله، مزامير الشيطان. ده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الرب العلي تبارك وتعالى في محكم آيات القرآن، قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفسر هذه الآية ويقول: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. يبقى ده تفسير الصحابة اهو، وده القرآن الكريم. انت لما تنظر للأمر ده، هم ينظر، انت بتنظر له بالنظرة دي، وندي مزامير شيطان، صح؟ هو لا، ينظر له من ناحية تانية خالص، ان انا انسان متحضر، مش متزمت، مش متشدد، مش رجعي، مش منخرط، مش انتوا ارهابيين، انتوا متشددين. هو دي نظرته ليك، وانت دي نظرتك تانية. فهي الشيء الحدث واحد، لكن نظرة مختلفة. بطلان دعوة الربوبية التي يدعيها المسيح الدجال. إذا كانت تلك صفات الدجال، وهي صفات بها نقص كبير كما بينا ووضحنا، فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف دعوة الربوبية؟ إنه يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا. رب الناس لا يرى في الدنيا. يعني تعرف، أنا في سلسلة عاملها، هي موجودة على الإنترنت، في موجودة على الصفحة الخاصة بي في قسم الصوتيات في موقع الطريق إلى الله. السلسلة دي بعنوان: ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين واليهود والنصارى وأعداء الدين من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. المهم برد فيها على كل هذه الفئات. من ضمنها شبهة كنت برد عليها، بقول ايه؟ انا لو شفت ربنا يبقى ما يستحقش ان انا اعبده. ليه؟ بالمنطق كده، بالمنطق، بالعقل، واحدة واحدة. لان انت لما تيجي تكلم ملحد مش هتكلمه بأدلة، لان هو اصلا لا يؤمن لا بقرآن ولا بسنة ولا بإنجيل ولا بتوراة ولا بأي حاجة اصلا. فلابد ان انت تخاطبه بالعقل والمنطق. حتى من ضمن الأسئلة اللي كنت برد عليها في بعض الأسئلة، يعني سؤال، هم للأسف عاملين صفحة، مش عايز أعمل لها دعاية، عاملين صفحة على الفيسبوك مجتمعين فيها كتير من الملحدين بيبطلوا فيها او بيصيروا فيها شهوات على كتير من الناس اللي ما عندهمش علم ولا دين او معرفة بالدين. فبرد فيها على شبهة من خلق الله. تخيل رديت عليه بايه؟ بشوية لعب اطفال. يعني الرد على الشبهة بلعب اطفال. لانه انا اعتقد انه ما اللي يسأل السؤال ده يبقى طفل. فملهاش حل غير كده. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ لما يجي واحد يقول لك مثلا كما قالت النصارى المسيح ابن الله. فانا اقول لهم بالعقل، لو هنشغل عقلنا كده بالعقل ما ينفعش نعبد المسيح. سيبك بقى من قضية ان هو بشر ولا الكلام ده، سيبك من القضية دي. لا، قضية ان انا بس اراه، كوني ان انا اراه دي ما ينفعش ان انا اؤمن بيه على انه اله. ليه؟ تعالى كده بالمنطق. يعني ايه انا رأيت صورة معينة؟ يعني ايه رأيت صورة؟ صورة اي صورة؟ ها؟ انا شايفك اهو، صح؟ رأيتك بعيني. ما ينفعش انت تبقى اله وتعبد. ليه؟ لمجرد رؤية بس. عارف ليه؟ لان عينيا حددت ليك طول وعرض وارتفاع اللي هو البعد الثالث. يبقى اذا مين القادر ومين المقدور عليه دلوقتي؟ عيني وبصري بقت هي القادرة وانت مقدور عليك، فقدرت احدد لك طول وعرض وارتفاع، يعني حجمتك في حجم معين. خلاص ما صحكش تبقى اله، لان الاله لا تدركه الابصار. عرفت ليه الايه جت كده في القران؟ والله لما بيكون في ناس ليهم عقل ويجرد نفسه من الهوى، انا عارف ان الفتنة شديدة. نسأل الله عز وجل الثبات على الحق. فالمقصود يبقى هو المسيح الدجال سيدعي الربوبية، سيدعي الربوبية، وإنه يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى شرط أنك أنت حتى تستطيع أن ترى الله لابد من الموت أولا. ليه؟ لأنك بعد هذا الموت ستبعث من جديد. هذا البعث ستبعث بشكل مختلف تماما عما كنت عليه، لأن أنت هنا في الدنيا مركب تركيبة تتناسب للمعيشة في الدنيا. ما هو انت في بداية الخلق الله عز وجل خلق الانسان من ايه؟ امر الله عز وجل، والحديث كلمت عنه في، يعني الكلام ده تكلمت عنه قبل ان ابدأ في سرد سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، وانا ببدأ اتكلم عن قصة خلق ادم عليه السلام. قبلها بقى، قبل خلق الكون والسماء والارض، تكلمت عن مسألة الخلق قبل ان يبعث الله عز وجل جبريل ثم ميكائيل ثم بعد ذلك ملك الموت اللي قبض قبضة من الأرض، وبعدين من هذه القبضة خلق إيه؟ آدم عليه السلام. فكانت هذه القبضة من جميع الأرض، ولذلك خرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج بنو آدم على إيه؟ على شكل الأرض، منها السهل والحزن، منها إنسان أبيض، منها إنسان أمحي، منها إنسان أسمر. ليه؟ على حسب، فينا إنسان صلب، منها إنسان لين، منها إنسان على حسب إيه؟ الطينة اللي قبض منها هذا الإنسان. فالمقصود احنا خلقنا من التراب، ادم خلق من التراب صح؟ وحواء خلقت منين؟ من ضلع من ادم. ليه؟ علشان ادم سيتعامل بعد ذلك في الارض مع الارض، فخلق من الارض عشان يعرف يتعامل معاه. هيشتغل وهيزرع وهينتج في الارض. لكن حواء تعاملها مش مع الارض، تعاملها مع البشر، مع زوجها، مع ادم، فلذلك خلقت ايه؟ منه. فهمت اقصد ايه؟ فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في هذا الحديث اننا في هذه الدنيا خلقنا بتركيبة تتناسب مع الدنيا اللي احنا عايشين فيها، لكن لما نبعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، قال: تدخلون الجنة على صورة ابيكم ادم 60 ذراعا في السماء. فبصرك اليوم حديد. ده دي بس لسه انت ما موتش، ده انت لسه هتبدأ تخش في مراحل الموت. حديد يعني ثاقب قوي، يخترق الجدران ويخترق كل مكان، فتشوف اللي ما كنتش شايفه طول عمرك. ولذلك الميت اول ما يموت تبص تلاقي عينيه نظرت لفوق. ليه؟ اذا مات الميت وخرجت الروح تبع الروح البصر. ليه؟ لان اول انت طول عمرك عارف ان فيك روح بس مش شايفها ولا حاسس هي فين. فجاه اول يوم تشوفها شفتها وهي ماشيه، فعينيك بتنظر للروح دي شكلها ايه وراحه فين. وصل لك؟ سيدنا موسى كلم الله في الدنيا قال لله ربي ارني انظر اليك، ربنا قال له لن، خلصت لن للتأبيد، لن تراني، مش هينفع يا موسى، انتهى الامر، انتهى، لان انت في الدنيا يا موسى، فتركيبتك مش هتتحمل، مش تتحمل. بدليل، عايز تشوف يا موسى الدليل؟ طب انظر للجبل اللي قدامك اللي ثابت بقاله الاف السنين. لا مش الثابت، ده اللي بيثبت الارض، اللي هو اصلا وجعلنا الجبال او يعني هو وتد بيثبت الارض اصلا، يعني الجبل موجود في الارض ليه؟ عشان يخلي الارض تثبت ولا تميت في الفضاء. تخيل بقى اللي بيثبت الارض ما ثبتش لما شاف ربنا، انت هتعمل ايه يا موسى؟ عشان كده سيدنا موسى فكر في ايه ده؟ يبقى الجبل حصل، يبقى انا هيحصل ايه؟ ما استحملش، صعق. يعني هو فكر في الامر صعق، امال لو كان شاف ربنا كان هيحصل فيه ايه؟ فهمت الصوره عايز اقول ايه؟ الشمس على رايك مش هنقدر احنا ننظر للشمس نفسها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. عشان لما تبعث تبعث بشكل جديد تبقى مهيئ ان انت تستطيع ان انت ترى الله عز وجل. ثم المسيح الدجال غير سوي الخلقه، فيه عيوب لا تخفى، كفايه قوي منها ان هو اعور. واكبر مصيبه يعاير بها الانسان يكون اعور. يعني ممكن اي عاهه يصاب بها الانسان عادي صح، لكن عور بتبقى عيبه كبيره قوي في وجهه صح. فمن صفاته المعيبه في الاحاديث انه افحج، والفحج هو تباعد ما بين الساقين او الفخذين، وقيل هو تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين. يعني تلاقي رجليه صوابع رجليه عنده زي فلات فوت زي ما بيقولوا، تلاقي رجليه كده داخله لقدام الصوابع ملتقيه مع بعض، والعقبين اللي هو مؤخره القدم مبتعده عن بعض. يعني ده ما يعرفش يمشي طبيعي. لو واحد بالمنظر ده يجي يدخل الجيش يخدم في القوه في الكليه الحربيه ينفع؟ هيطرد، يطرد على طول، لا يصلح صح؟ صح ولا لا؟ ايه؟ وقيل هو الذي في رجله اعوجاج. وصدق ابن العربي في قوله في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان انه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وانه محكوم عليه في نفسه. هو نفسه محكوم عليه في نفسه بالعهد كلها، ازاي ده يدعي انه رب؟ ومراد ابن العربي انه لو كان ربا لازال النقص الذي في نفسه، فعدم ازالته دليل على انه مربوب له رب مقهور ليس هو القاهر، لا يستطيع ان يتخلص من عيوبه. وتركيز الرسول صلى الله عليه وسلم على كونه اعور، في كل روايه يذكر لك اعور، يقول لك خلي بالك ربك مش اعور، اوعى كلمه، ويقول لك ده اعور وعينه ممسوحه، يقول لك كالعنبه طافئه. ليه النبي عمال يركز على كلمه اعور كل شويه؟ لكون العور اثرا محسوسا يدركه العالم والعامي، المتعلم وغير المتعلم، حاجه مش محتاجه يعني سعه ادراك اصلا، ده موضوع يفهمه الصغير والكبير، ان ده عيب ونقص، ورغم ذلك سيفتن بناس، ادي الكارثه، سيفتن بناس. ومن لا يهتدي الى الادله العقليه يستطيع أن يرى أن هذا فيه عيبا، فكيف يؤمن به؟ وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن يدركوا أمره ويصلوا إلى حقيقة دعوة. أكبر فتنة إلى قيام الساعة المسيح الدجال ده، أكبر فتنة. من الأدلة اللي أنا عايز أو من المفاجآت اللي أنا عايز أقولها ان في احتمال كبير جدا من الادله، وهنسوق الادله ونشوفها، ان المسيح الدجال هو السامري اللي كان مع سيدنا موسى. تخيل صدمة. أنا عارف، أنا عارف مفاجأة. تعال نستعرض الأدلة وننقح الأدلة دليل دليل ونشوف نطبق هذا الأمر. بنقول إن أكبر فتنة إلى قيام الساعة هي المسيح الدجال، وده مش كلامي، ده كلام النبي محمد وكلام كل الأنبياء. فإن فتنة المسيح الدجال هي أكبر فتنة منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، قال: ما بين خلق آدم، يبقى ده البداية اهي، خلق آدم إلى قيام الساعة، شوف الأجيال دي كلها، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال. لا تقول لي بقى طلوع الشمس من مغربها، ولا تقول لي تكليم الدبة للناس، ولا تقول لي الثلاثة خسوف التي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ولا تقول، ولا فيش أي علامة، ولا علامة النار التي تحشر الناس إلى أرض في بلاد الشام إلى أرض المحشر، ولا علامة من دي خالص، ولا العلامات اللي فاتت ولا العلامات الجاية تقارن بالدجال. خطورة في فتنة المسيح الدجال. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. مفيش. تعال نشوف صور من فتنة المسيح الدجال عشان نشوف ليه النبي قال وقال صلى الله عليه وسلم ان مفيش اكبر من هذه الفتنه. تعال نشوف بعض الفتن، مش هنقول كلها، بعضها. ان الدجال سيدعي انه اله من دون الله تبارك وتعالى، وسيعطيه الله تبارك وتعالى من القدرات والامكانيات ما يكون سببا للفتنه، ولذا فانه لا يثبت امام فتنه المسيح الدجال الا من اعتصم بالله وتسلح بالايمان والتوحيد. أما عن القدرات والإمكانات التي ستكون مع الدجال والتي ستكون سببا في فتنة أصحاب القلوب المريضة، فمنها مثلا: أولا جنته وناره، جاي مع جنة وجاي مع نار، واللي يطيعه يدخل الجنة واللي يعصيه يدخل النار، ده أمام الناس. بس خلي بالك إن اسمه إيه؟ دجال. فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو أن معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وممكن يكون مع الأمرين بمجموع الروايات. وليس الأمر كما يراه الناس، فإن الذي يرونه نارا فإنما هو ماء بارد، وإن الذي يرونه ماء باردا فإنه نار. ما هو دجال، من شغلة الدجل إن يلبس لك الحق باطل والباطل حق. فأنت تشوف، يعني تخيل مثلا واحد، يعني الدجال قال، تخيل كده المشهد ده امام الناس يوم القيامة، قال الدجال: انا ربكم. ففي بعض الناس امنوا بيه، فقولوا: انت امنت بيه سادخلك ادخلك الجنة، ويدخلوا الجنة امام الناس وهي باينة شكلها جنة، خلاص. وهو دخل، انت شايفه ان هو بينعم، طبعا بقى انت شايفها جنة من الخارج، فهو دخل جوه بقى بيحصل له ايه؟ بينعم. فانت تقول ايه؟ لا، انا لازم اطيعه عشان ادخل الجنة انا كمان. فواحد تاني يشوف، ينظر كده في وجهه فيلاقي كلمة ايه؟ كافر. فيقول له: لا، انت الدجال الاعور الذي حذرنا منك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يقول، ياخده كده بقى من قفاوي يقوم رميه فين؟ في النار. الناس طبعا تشوفه داخل في نار، يقولوا ده زمانه بيتحرق وبيتشوي جوه. فالناس بقى اللي بره، ها، يقول لهم بقى: انا ربكم. يقولوا له ايه؟ بس خلصت، هي دي. فهمت المقصود ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: معه، يعني الدجال، جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. هنا بقى التصديق اليقين اللي هو بعين اليقين يبان بقى للإنسان في اللحظة دي. إذا كنت مصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها تقوم أنت إيه؟ شايف النهر اللي هو من نار، بس أنت عارف إن هو ماء بارد، فهتيجي عليه وتمد ايدك وتشرب وما تخافش. لكن غيرك اللي مش مصدق، او اللي متشكك، او اللي هم زي اللي بيقولك احنا بيحب النبي، هو بنحب النبي بس كلامنجي. يقول لك احنا بنحب النبي، يا بختنا بالنبي، النبي هيشفع علينا. اللي بيحب النبي يسقف. تصدق والله لسه من يومين والله ماشي في شارع في طريق، لقيت فرح وناس قاعده بقى يشربوا وعايشين بقى ويطبلوا ويزمروا ويرقصوا، واللي هو واقف على الدي جي بقى واقف ماسك الميكروفون عمال يقول لي بقى اللي يحب ربنا يرفع ايده. كنت عايز اقول اللي بيحب ربنا مش هيقعد معاك اصلا، هو اللي بيحب ربنا مش هيقعد معاك، فاهم ازاي؟ بس ده عايز اقول لك ايه، وكل الناس خلي بالك في الفرح رفعوا ايديه. طب بالله عليك ده حب ربنا فين بقى ان شاء الله؟ ان المحب لمن يحب مطيع. فلو كانوا فعلا بيحبوا ربنا ما كانوش ايه؟ ما كانوش قعدوا معاه. فالمقصود كتير من الناس يقول لك احنا بنحب ربنا، بنحب النبي، لكن وقت الجد يبان بقى حقيقه زيفه وكذبه. فدول هتلاقيهم يقولوا لك احنا بنحب النبي ومؤمنين بالنبي ومصدقين ان هو النبي، بس لما يجي لحظه الفتنه دي يقول لك لا دي شكلها نار عمري ما قرب منها، يبقى هو مش مصدق النبي. هو ده بقى الحب الحقيقي فعلا، هو ده الحب الحقيقي اللي بيغنوه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه لما النبي قابل عمر رضي الله عنه وارضاه، اللي هو الحديث اللي عايز اشير ليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بعمر رضي الله عنه وارضاه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين. فقال عمر يا رسول الله انك لا احب الي من نفسي، لا انك احب الي من ولدي ومالي والناس اجمعين ولكن ليس من نفسي. معلش انا صريح، انا بحب نفسي اكتر. فالنبي قال له ايه؟ لا يا عمر، لا، حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك. سيدنا عمر حسبها مع نفسه قال له الان يا رسول الله انت احب الي من نفسك. قال الان يا عمر. اصل هو بالعقل سيدنا عمر يحسبها صح، قال لك ايه ده، طب ما انا حبيت نفسي ودتني فين؟ اني عبدت الاصنام وكنت هروح النار في الاخر، انما لما احبه هو اللي هيدلني على الجنه، يبقى احب مين؟ نفسي توديني في 60 داهيه، لا هو اللي هينقذني، فاحبه هو، عشان كده عدل نفسه في ساعتها. فهمت المقصود ايه؟ فهو ده بقى الحب اللي انا اقصده، الحب الحقيقي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو التصديق، اللي هو الايمان ده. في صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في رواية الإمام مسلم فلا تهلكوا، اوعوا تضيعوا نفسكم، اوعوا تقعوا في المية اللي شكلها بارد لكن هي في الحقيقة نار، اوعوا تهلكوا. النبي برضو شوف حريص عليك ازاي، أو يعني هو حريص عليك أكتر من نفسك. لو أنت اتبعت نفسك هتقول لك إيه؟ لا يا عم دي شكلها نار ابعد. لكن لو اتبعته هو بيقول لك أوعى تهلك، نفسك هتهلكك. يا أخي سبحان الله، ده أنت عمرك 50 سنة 60 سنة 40 سنة أيا كان عمرك، عاشرت نفسك السنين دي كلها وعرفت إن كل مرة هي بتخدعك وبتوديك في داهية. سيبها بقى. صح ولا لا؟ كم مرة نفسك لما تيجي تنام وتيجي انت تقولي انا النهارده اقوم اصلي الفجر، تقول لك يا عم نام انت تعبان مستريح شويه. المصيبه بقى ان هي بتضحك عليك وتخدعك، وتيجي تاني يوم تقول لا مش هسمع كلام انا لازم اقوم اصلي الفجر، برضه تقول لك نام برضه تنام. صح ولا لا؟ صح؟ يعني هي برضه تخدعك، وطول السنين دي كلها انت معاشرها وعماله تخدع فيك وتضحك عليك، وبرضه انت مصدقها لسه برضه. وعايز تيجي يوم القيامه تقوم هي تقول لك لا دي ميه بارده تعال اشرب منها سيبك من النار، هتصدقها برضو؟ الا اذا كان عندك ايمان، ده موضوع تاني بقى. الكلام ده بالله ما شيخ ها؟ لا ما نديته مثال دلوقتي من قبل يوم القيامه اهو، يعني بديله بقول له ادي انت عمرك اهو. فاخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاه من هذه الفتنه فقال وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله. استغيث بالله ساعتها لو أنت شفت إيه النار أو حسيت إن أنت هتقع في هذه الفتنة، وليقرأ فواتح الكهف. هذا الحديث رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. ده موضوع تاني كده على فكرة. ده ايه علاقة بقى سورة الكهف او تحديدا فواتح سورة الكهف، واشمعنى سورة الكهف دون غيرها من سور القرآن الكريم؟ ايه علاقتها بالمسيح الدجال وايه ارتباطها بالمسيح الدجال، وليه تحديدا سورة الكهف؟ ها؟ انت بتقول الايات في اولها ما تدلش على الفتنه دي اصلا. طب الاول بس ادي لك حديثين كده وبعدين اجاوبك على الموضوع ده ان شاء الله. ها؟ هو كان عايش في كهف اصلا؟ لا، مش عشان هو كان عايش في كهف. في روايه عند الامام مسلم في صحيحه عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا انا اعلم بما مع الدجال منه. النبي، شوف النبي محمد يا اخي، شوف حبه والله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك انا اعرف الحاجه اللي مع الدجال اكتر من اللي الدجال يعرفها نفسه. يعني الدجال نفسه ما يعرفش ايه اللي معاه قد ما انا اعرفها. يعني النبي يعرف اسرار الاشياء اللي مع المسيح الدجال اكتر من المسيح الدجال نفسه يعرفها، تخيل. صلى الله عليه وسلم: معه نهران يجريان، احدهما راي العين. خلي بالك اوعى تنخدع، دي عينيك اللي شايفه بس. النبي بيقول لك كده، النبي بيقول لك دي عينيك مش الحقيقه. احدهما راي العين ماء ابيض، والاخر راي العين نار تأجج، نار مولعه مشتعله. فاما ادركنا احد فلياتي الذي يراه نارا وليغمض. تعال على النهر اللي انت شايفه نار ده، غمض عينك عشان ما تتصدمش او تخاف. ليه؟ اصل نفسك مش هتسيبك في اللحظه دي برضه تقول لك لا يا عم دي نار. فتعال على النهر ده وغمض عينك، ثم ليطقطق راسه فيشرب منه. اخفض راسك واشرب، فانه ماء بارد، ميه بارده. ويجبر على الشرب ليه؟ مين؟ يعني الانسان يجبر على الشرب؟ لا، ما اصل خلي بالك، ما من ضمن الفتنه، اصل مش فتنه سهله. ما هو قبل المسيح الدجال ما يجي بالنار، بنهر النار ونهر الميه، هيكون قبلها في مجاعه، فانت مضطر تشرب مش بمزاجك. ما دي من ضمن الفتن. ما هي دي من ضمن، هو انت مفكر ايه ان في انهار ميه وواحد هيروح باختياره يشرب؟ لا، ما هي دي من ضمن الفتن، ان الانسان هيبقى مضطر. بالظبط كده، من ضمن الفتنه ايه؟ بص ركز معايا، خلاص في مجاعه، الناس جعانه عطشانه، هيموتوا، هيموت. فالحل ايه؟ يقول لك اتفضل، قدامك نهر نار ونهر ميه، شوف اللي انت عايز تشرب منه ايه. لو شربت من النهر اللي انت شايفه ماء بارد، يبقى انت تبعي، عبدي وانا الهه. عاوز ما تطعنيش وتكفر بيا، خلاص روح اشرب من نهر المي، نهر النار. هو مش هو ماشي، هو استنباط يعني ايه، يكاد يكون قريب من الصواب، لكن مش هو ده برضو سبب علاقة سورة الكهف؟ مش هو ده السبب علاقة سورة الكهف بأمر المسيح الدجال؟ طب أكمل. طيب، في رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس، يراه الناس، يراه يعني الخدعة، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. اللي انتم شايفينها مية دي، إنما هي في الحقيقة نار بتحرق. واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن ادرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فانه ماء عذب طيب. دي علامه او فتنه من ضمن الفتن اللي ياتي بها المسيح الدجال. قبل ما ننتقل لفتنة تانية وهي سرعة انتقاله بين البلدان، وأعدد لك الفتن اللي يعني يأتي بها المسيح الدجال في آخر الزمان، عايزين نجاوب برضو على السؤال علاقة سورة الكهف وفواتح سورة الكهف بالمسيح الدجال؟ تخيل ان الموضوع ده انا خطبته في خطبة جمعة، ثلاث خطب جمعة عشان اتكلم بس عن العلاقة دي، ثلاث خطب جمعة كل خطبة ما يقرب من ساعة الا ربع او ساعة. موجودة فين؟ ادخل كده على الانترنت، اكتب على جوجل الشيخ فتحي عماد الشبراوي سورة الكهف، خلاص؟ هات بقى الثلاث خطب دول، كل خطبة مدتها ساعة، يبقى ثلاث ساعات تقعد تسمع كده وتجيب ورقة وقلم وتشوف انت تستنتج ايه وتلخص الموضوع ازاي، تفهم العلاقة الربط، وتجيلي بقى يوم الحد الجاي تقول لي انت سمعت ايه ولخصت الموضوع ليه وعرفت ايه العلاقة. معرفتش العلاقة هقوم انا اقول لك بقى الجواب المرة الجاية، فتجيلي برضو المرة الجاية الدرس. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.